بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب أدب الشرب، وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلبن قد شيب بماء، يعني خلط معه ماء، وكان عن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم وفرغ من شربه أعطى من عن يمينه وهو الأعرابي، ثم قال عليه الصلاة والسلام: الأيمن فالأيمن، يعني قدموا الأيمن فالأيمن. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا فضيلة اليمين، ومنها أيضا محبة النبي صلى الله عليه وسلم اليمين، وهذا داخل في عموم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الحق لا يحاب به أحد من الناس، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يحاب أبا بكر رضي الله عنه، بل أعطى هذا الأعرابي لأنه كان عن يمينه. ومنها أيضا جواز خلط اللبن بالماء وشوبه بالماء، بشرط ألا يكون ذلك للبيع، يعني إذا كان للبيع فإنه من الخديعة والكذب والتدريس. أما الحديث الثاني، حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب، وهذا الشراب لبن، أتت به ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم غلام وهو ابن عباس كما في بعض الروايات، وعن يساره أشياخ جمع شيخ، والشيخ من جاوز الخمسين. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من شربه استأذن من هذا الغلام وهو ابن عباس وقال: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فلم يأذن وقال: لا أوثر بنصيبي أحدا، لأنه يريد أن يتبرك بريق النبي صلى الله عليه وسلم. فتله النبي صلى الله عليه وسلم في يده، يعني وضعه في يده. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا استحباب النبي صلى الله عليه وسلم لليمين ومحبته لذلك، ومنها أن الإنسان إذا كان عن يمينه من لا قيمة له لصغر أو نحوه، وعن يساره من له قيمة، فإما أن يستأذن من عن يمينه بأن يقول له: أتأذن أن أعطي هؤلاء؟ كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يعتذر للذي عن يساره ويقول: إن السنة أن يقدم الأيمن. واعلم أن تقديم اليمين أو الأيمن فيما إذا كان هناك يمين وشمال فإنه يقدم الأيمن، أما إذا لم يكن هناك يمين وشمال فالمشروع أن يقدم الأكبر. وهذا له صور، منها لو أن رجلين أرادا دخولا أو خروجا فالسنة أن يتقدم الأكبر في الدخول والخروج، خلافا لما يظنه بعض الناس يقول اليمين. هنا ليس هناك يمين وشمال حتى تقدم اليمين، فأنت إذا قدمت من يعني عن يمينك ليس عن يسارك أحد، فتقديم اليمين إنما يكون فيما إذا كان هناك يمين وشمال. كذلك أيضا عند الدخول إلى المجلس تجد أن بعض الناس إذا دخل يسلم يبدأ بالسلام من عن يمينه، مع أنهم قد يكونون صبيانا وصغارا، ويدع من يكون في رأس المجلس من الكبراء والشيوخ والعلماء، وهذا أيضا من الخطأ. فالسنة إذا دخلت مجلسا أن تقصد أكبر من يكون في هذا المجلس من عالم أو كبير في السن، فتسلم عليه ثم تنحرف جهة يمينك وتسلم على بقية أهل المجلس. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضيلة ابن عباس رضي الله عنهما لمحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أيضا التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عباس رضي الله عنهما لم يؤثر بنصيبه هؤلاء الأشياخ، لأنه أراد أن يتبرك بآثار ريق الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم خاص به، يعني ما لامس ولابس جسده خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام ولا يتعداه إلى غيره. ولهذا لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بأبي بكر وعمر وغيرهما من أكابر وأفاضل الصحابة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.